حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اخوك زعيم ومن المافيا عنده اصحاب كتير يابا، ما يجيش معايا شغل العافيه، اشبح بتهرب تتدالى، انا يال في كفه انتو في كفه، ما زاملش غير الرجاله، بعيد هناك والعب رفه يا عيال طريه وبرياله. كلها افضل يا معلم علشان مني بتتعلم، كلها افضل يا معلم علشان مني بتتعلم. شحته شاب كتير نجم المطرين، اوزان كتير بشيل معرفش نستر، معروف في كل جيل ابطال الجمهوريه معايا الله المعين. في العالي يا حبيبي في العالي، في العالي ولا هشغل بالي، ولا شغل افلام ولا سينا، في العالي معروف اسامينا. مكارينا مكارينا مكارينا خربنا ساحل ومارينا، مكارينا مكارينا مكارينا خربنا ساحل ومارينا. مركبتش على العوامة انا خدت الوحد سفينة، مركبتش على العوامة انا خدت الوحد سفينة. يا اسطى حب الناس علانا، روحت لندن روحت باريس، حابة اروح علشان شغلانة، حابة اروح علشان فييه. السارة حلوة وصباحي مع السلامة بقى يا جراحي، السارة حلوة وصباحي مع السلامة بقى يا جراحي. يا مناس بتقلب في الشدة ويبقوا جنبي في افراحي، ويبقوا جنبي في افراحي. زعيم ومن المافيا عنده اصحاب كتير ياما، ما يجيش معايا شغل العافيه، اشباح بتهرب تتدارى، انا ياض في كفه انتو في كفه، ما زاملش غير الرجاله، بعيد هناك والعب رفه يا عيال طريه وبرياله. كلها افضل يا معلم علشان مني بتتعلم، كلها افضل يا معلم علشان مني بتتعلم. اوعى تنام صحصح لينا، ركز وفوق يا اخينا، قلتلها نطلع عالديسكو قالتلي نرقص مكارينا. مكارينا مكارينا مكارينا خربنا ساحل ومارينا، مكارينا مكارينا مكارينا خربنا ساحل ومارينا. مركبتش على العوامة انا خدت الوحد سفينة، مركبتش على العوامة انا خدت الوحد سفينة.